Book 2 68 68 كبير صغير veliko malo كبير وصغير veliko i malo الفيل كبير Slon je velik. الفأر صغير. Miš je malen. مظلم ومضيء. Tamno i svjetlo. الليل مظلم. Noć je tamna. النهار مشرق. Dan je svjetao. كبير السن وشاب. Staro i mlado. جدنا كبير السن جدا. Naš djed je jako star. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Prije 70 godina je još bio mlad. جميل وقبيح. Lijepo i ružno. الفراشه جميله. Leptir je lijep. العنكبوت قبيحه. Pauk je ružan. سمين ونحيف. Debelo i mršavo. امراه وزنها 100 كيلو هي سمينه. Žena od 100 kilograma je debela. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Muškarac od 50 kilograma je mršav. غالي الثمن ورخيص. Skupo i jeftino. السيارة غالية الثمن. Auto je سكوب. الجريدة رخيصة. نوفينه سو يفتينه.